أف قط، ولا قال لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. وعنه رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية البرد من شدة جذبته. ماذا قال الحبيب؟ ماذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأمر له بمال وأتبعه بضحكة جميلة عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دعوة لي ولك ولكل مسلم إلى أن يتخلق بهذه الأخلاق العالية عندما نواجه مثل هذه المواقف. كم نواجه مثل ذلك في البيت مع الزوجة مع الولد، كم نواجه ذلك في الشارع مع الناس. يمر بك صاحب سيارة وقد أسرع سرعة كبيرة، ومن أراد أن يتخلق بهذا الخلق الرفيع فلا يزيده إلا حلما وصبرا. وأسوق هذه القصة الواقعية التي حدثت وذهب بسببها نفس. مر شابان في طريق ضيق، فكل منهما يريد أن يرجع إلى الوراء، لكن كل واحد منهما أبى إلى أن يمتثل ذلك. فماذا حدث؟ نزل أحدهما وهو يحمل سكينا. أذكر عندما صدقت اعتراف القاتل يقول: إنني خرجت لأحضر حليبا لأطفالي. خرج لغرض شريف ليخدم أهله. يقول: فحضر الشيطان فأخذت هذه السكين التي أبرزها ذلك القتيل رحمه الله، ثم سددتها إلى صدره وذهب بتلك الضربة. لو تخلق أحدهما بخلق الرفق ثم رجع بسيارته هل يحصل مثل هذا الجرم العظيم الذي فيه إزهاق نفس؟ وحدد ذلك عن المضاربات، عندما تمتهن أو يسمع أحد كلمة فيها فضة وغلظة ماذا يحصل؟ ترتفع الأعقل، أو قل يذهب أحدهم ليخرج العجرة من تحت المرتبة، أو قل أبعد من ذلك يأخذ المسدس لأنه قد حضره وجعله في درج السيارة أو تحت المرتبة فيطلق النار ويردي ذلك قتيلا. على ماذا؟ على أمر تافه بسيط، ونحن نعلم عظم جريمة القتل العمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم تذهب أنفس بسبب عدم الرفق؟ أيها المؤمنون، الرفق سلوك كريم في القول والعمل، وتوسط في المواقف، واعتدال وتوافق، واختيار للأسهل والألطف. الرفق مطلوب في كل الأحوال، وبعض الناس عن طريق الجهل أو العنتريات الخاطئة يحسب، وانتبه إلى هذه الكلمة أيها الشاب، يحسب أن الرفق جبن وضعف وقلة رجولة. لا يا أخي، لا يا أخي يا رعاك الله، الرفق شجاعة موقف وعزة ورفعة، وقبل ذلك خلق رباني وسلوك نبوي كريم. قال الله تعالى: رفيق بعباده لا يأخذ بالتكاليف الشاقة، يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه صفة الربانية تبارك وتعالى. من أعظم صور الرفق، من أعظم صور الرفق الرفق بالأهل، الرفق بالأسرة. يختلف الزوج مع زوجته على أمر، على خرجة إلى زيارة أو على تأخر في موعد ما، فما كان من هذا الرجل إلا أن يأخذ عقاله أو عصاه أو يده الغليظة فيكسر خشم زوجته أو يجرح أسنانها أو يسيل الدم من جسمها، كل ذلك بسبب البعد عن الرفق. يقول ابن حجر رحمه الله: شدة الوطأة على النساء مذموم، يعني الرجل الذي شديد الوطأة على النساء من بنت أو زوجة أو أم مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه. أيها الأبناء، اتقوا الله بآبائكم وأمهاتكم. أيها الأبناء، أيها الآباء، اتقوا الله في بناتكم وفي نسائكم. ترفقوا بالخدم والعمال واعطوهم أجورهم. أيها المعلمون، ارتفقوا وترفقوا، فالرفق والإحسان مطلوب قولا وعملا. يكون المسلم على قدر عال من الأخلاق والتعامل في الرفق والمسلك الراقي، حين يكون متسامحا وحين يجتنب المشاحة وغلظ القول. نعم، يمهل المعسر ويتجاوز عن المسيء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله في موضع آخر: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله. أحمده سبحانه وتعالى على أنعمه الظاهرة والباطنة، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، الفظُّ الغليظ يشقُّ على الناس صحبته، وتُستثقل على ذوي المروءات معاشرته، ينفر منه الآخرون ولو كثرت فضائله ورحبت فواضله، بل لعلهم لا يبالون ما يقولون. ذلكم من حرم الخير في الرفق فهو المحروم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: وقد سمع من رجل كلاما قاسيا: يا هذا، لا تغرق في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافي من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وشتم رجل الشعبي فقال الشعبي: إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت غفر الله لك. يقول عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن من أحب الأعمال إلى الله، اسمع يا أخي، إن من أحب الأعمال إلى الله العفو عند المقدرة.